بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 59 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عود إلى محاجة أهل الكتاب لاحق بقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، بمناسبة قوله: إنما حرم عليكم الميتة والدم، تحذيرا للمسلمين مما أحدثه اليهود في دينهم من تحريم بعض ما أحل الله لهم وتحليل بعض ما حرم الله عليهم، لأنهم كانوا إذا أرادوا التوسيع والتضييق تركوا أن يقرأوا من كتابهم ما غيروا العمل بأحكامه، كما قال تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، كما فعلوا في ترك قراءة حكم رجم الزاني في التوراة حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم أحد اليهود ليقرأ ذلك الحكم من التوراة، فوضع اليهودي يده على الكلام الوارد في ذلك كما أخرجه البخاري في كتاب الحدود، ولجريانه على مناسبة إباحة ما أبيح من المأكولات جاء قوله هنا: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لقصد المشاكلة. وفي هذا تهيئة للتخلص إلى ابتداء شرائع الإسلام، فإن هذا الكلام فيه إبطال لما شرعه أهل الكتاب في دينهم، فكون التخلص ملونا بلوني الغرض السابق والغرض اللاحق، وعدل عن تعريفهم بغير الموصول إلى الموصول لما في الصلة من الإيماء إلى سبب الخير وعلته، نحو قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والقول في الكتمان تقدم عند قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. والكتاب المذكور هنا هو الكتاب المعهود من السياق، وهو كتاب الذين يكتمون، فيشبه أن تكون أل عوضا عن المضاف إليه، والذين يكتمونه هم اليهود والنصارى، أي يكتمون البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكتمون بعض الأحكام التي بدلوها. وقوله: ويشترون به ثمنا قليلا، تقدم تفسيره عند قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهو المال الذي يأخذونه من الناس جزاء على إفتائهم بما يلائم هواهم مخالفا لشرعهم أو على الحكم بذلك. فالثمن يطلق على الرشوة لأنها ثمن يدفع عوضا عن جور الحاكم وتحريم المفتي. وقوله: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، جيء باسم الإشارة لإشهارهم لئلا يخفى أمرهم على الناس، وللتنبيه على أن ما يخبر به عن اسم الإشارة استحقوه بسبب ما ذكر قبل اسم الإشارة، كما تقدم في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، وهو تأكيد للسببية المدلول عليها بالموصول. وفعل يأكلون مستعار لأخذ الرشا المعبر عنها بالثمن، والظاهر أنه مستعمل في زمن الحال، أي ما يأكلون وقت كتمانهم واشترائهم إلا النار، لأنه الأصل في المضارع. والأكل مستعار للانتفاع مع الإخفاء، لأن الأكل انتفاع بالطعام وتغيب له، فهو خفي لا يظهر كحال الرشوة. ولما لم يكن لآكل الرشوة على كتمان الأحكام أكل نار، تعين أن في الكلام مجازا، فقيل هو مجاز عقلي في تعلق الأكل بالنار، وليست هي له، وإنما له سببها أعني الرشوة. قال التفتازاني: وهو الذي يوهمه ظاهر كلام الكشاف، لكنه صرح أخيرا بغيره، وقيل هو مجاز في الطرف، بأن أطلق لفظ النار على الرشوة إطلاقا للإسم على سببه. قال التفتازاني: وهو الذي صرح به في الكشاف، ونظره بقول الأعرابي يوبخ امرأته وكان يقلاها: أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهو القرط طيبة النشر. أراد الحلف بطريقة الدعاء على نفسه أن يأكل دما، أي دية دم، فقد تضمن الدعاء على نفسه بقتل أحد أقاربه وبذهاب مروءته، لأنهم كانوا يتعيرون بأخذ الدية عن القتيل ولا يرضون إلا بالقود. واختار عبد الحكيم أنه استعارة تمثيلية شبهت الهيئة الحاصلة من أكلهم الرشا بالهيئة المنتزعة من أكلهم النار، وأطلق المركب الدال على الهيئة المشبه بها على الهيئة المشبهة. قلت: ولا يضر كون الهيئة المشبهة بها غير محسوسة، لأنها هيئة متخيلة، كقوله: أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجدي. فالمركب الذي من شأنه أن يدل على الهيئة المشبهة أن يقال: أولئك ما يأخذون إلا أخذا فظيعا مهلكا، فإن تناولها كتناول النار للأكل، فإن كله هلاك من وقت تناولها باليد إلى حصولها في البطن. ووجه كون الرشوة مهلكة أن فيها اضمحلال أمر الأمة وذهاب حرمة العلماء والدين، فتكون هذه الاستعارة بمنزلة قوله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي على وشك الهلاك والاضمحلال. والذي يدعو إلى المصير للتمثيلية هو قوله تعالى: في بطونهم، فإن الرشوة لا تؤكل في البطن، فيتعين أن يكون المركب كله استعارة، ولو جعلت الاستعارة في خصوص لفظ النار لكان قوله يأكلون في بطونهم مستعملا في المركب الحقيقي، وهو لا يصح. ولولا قوله في بطونهم لأمكن أن يقال إن يأكلون هنا مستعمل حقيقة عرفية في غصب الحق ونحو ذلك. وجوزوا أن يكون قوله يأكلون مستقبلا، أي ما سيأكلون إلا النار، على أنه تهديد ووعيد بعذاب الآخرة وهو وجيه. ونكتة استعارة الأكل هنا إلى اصطلاحهم بنار جهنم هي مشاكلة تقديرية لقوله يشترون به ثمنا قليلا، فالمراد بالثمن هنا الرشوة، وقد شاع تسمية أخذ الرشوة أكلا. وقوله ولا يكلمهم الله نفي للكلام، والمراد به لازم معناه، وهو الكناية عن الغضب، فالمراد نفي كلام التكريم، فلا ينافي قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقوله ولا يزكيهم، أي لا يثني عليهم في ذلك المجمع، وذلك إشعار لهم بأنهم صائرون إلى العذاب، لأنه إذا نفيت التزكية أعقبها الذم والتوبيخ، فهو كناية عن ذنبهم في ذلك الجمع، إذ ليس يومئذ سكوت. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. إن جعلت أولئك مبتدأ ثانيا لجملة هي خبر ثان عن المبتدأ الأول، وهو اسم إن في قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، فالقول فيه كالقول في نظيره، وهو أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ونكتة تكريره أنه للتنبيه على أن المشار إليه جدير بأحكام أخرى غير الحكم السابق، وأن تلك الأحكام لأهميتها ينبغي ألا تجعل معطوفة تابعة للحكم الأول، بل تفرد بالحكمية. وإن جعلته مبتدأ مستقلا مع جملته، فالجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لبيان سبب انغماسهم في عذاب النار، لأنه وعيد عظيم جدا يستوجب أن يسأل عنه السائل، فيبين بأنهم أخذوا الضلال ونبذوا الهدى واختاروا العذاب ونبذوا المغفرة. ومجيء المسند إليه حينئذ اسم إشارة لتفضيع حالهم، لأنه يشير إليهم بوصفهم السابق، وهو كتمان ما أنزل الله من الكتاب. ومعنى اشتراء الضلالة بالهدى في كتمان الكتاب أن كل آية أخفوها أو أفسدوها بالتأويل فقد ارتفع مدلولها المقصود منها، وإذا ارتفع مدلولها نسي العمل بها، فأقدم الناس على ما حذرتهم منه. ففي كتمانهم حق رفع وباطل وضع. ومعنى اشتراء العذاب بالمغفرة أنهم فعلوا ذلك الكتمان عن عمد وعلم بسوء عاقبته، فهم قد رضوا بالعذاب وإضاعة المغفرة، فكأنهم استبدلوا بالمغفرة العذاب. والقول في معنى اشتروا تقدم عند قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقوله: فما أصبرهم على النار، تعجيب من شدة صبرهم على عذاب النار. ولما كان شأن التعجيب أن يكون ناشئا عن مشاهدة صبرهم على العذاب، وهذا الصبر غير حاصل في وقت نزول هذه الآية، بنى التعجيب على تنزيل غير الواقع منزلة الواقع، لشدة استحضار السامع إياه بما وصف به من الصفات المقضية. وهذا من طرق جعل المحقق الحصول في المستقبل بمنزلة الحاصل، ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، وتنزيل المتخيل منزلة المشاهد، كقول زهير: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن، تحملنا بالعلياء من فوق جرثومي، بعد أن ذكر أنه وقف بالدار بعد 20 حجة. وقول مالك بن الريب: دعاني الهوى من أهل ودي وجرتي، بذي الطيسين فالتفت ورائيا. وقريب منه قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، على جعل لترون جواب لو. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. جيء باسم الإشارة لربط الكلام اللاحق بالسابق، على طريقة العرب في أمثاله إذا طال الفصل بين الشيء وما ارتبط به من حكم أو علة أو نحوهما، كقول النابغة: وذلك من تلقاء مثلك رائع، بعد قوله: أتاني أبيت اللعن أنك لمتني. والكلام السابق الأظهر أنه قوله: فما أصبرهم على النار، والمعنى أنهم استحقوا العذاب على كتمانهم بسبب أن الله أنزل الكتاب بالحق، فكتمانهم شيئا من الكتاب كتمان للحق، وذلك فساد وتغيير لمراد الله، لأن ما يكتم من الحق يخلفه الباطل كما بيناه آنفا. فحق عليهم العذاب لكتمانه، لأنه مخالف مراد الله من تنزيله. وعليه فالكتاب في قوله بأن الله نزل الكتاب هو عين الكتاب المذكور في قوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وهو كتابهم التوراة والإنجيل، ليكون الموضوع في العلة والحكم المعلل واحدا. وعليه فالجملة فصلت من الجملة التي قبلها لجريانها منها مجرى العلة. ويجوز أن يكون المشار إليه السابق هو الكتمان المأخوذ من يكتمون، أي إنما كتموا ما كتموا بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق، فعلموا أنه على النعت الذي بشر الله به على لسان التوراة، والمعنى أنهم كتموا دلائل صدق النبي حسدا وعنادا، لأن الله أنزل القرآن على محمد، فالكتاب هنا غير الكتاب في قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. والجملة على هذا الوجه استئناف بياني لاستغراب تعمدهم كتمان ما أنزل الله من الكتاب، وإن هذا الصنع الشنيع لا يكون إلا عن سبب عظيم، فبين بقوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وقوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد تذييل، ولكنه عطف بالواو لأنه يتضمن تكملة وصف الذين اشتروا الضلالة بالهدى ووعدهم، والمراد بالذين اختلفوا عين المراد من قوله الذين يكتمون والذين اشتروا، فالموصولات كلها على نسق واحد، والمراد من الكتاب المجرور بفيه يحتمل أنه المراد من الكتاب في قوله نزل الكتاب فهو القرآن، فيكون من الإظهار في مقام الإضمار ليناسب استقلال جملة التذييل بذاتها، ويكون المراد باختلفوا على هذا الوجه أنهم اختلفوا مع الذين آمنوا منهم، أو اختلفوا فيما يصفون به القرآن من تكذيب به كله، أو تكذيب ما لا يوافق هواهم وتصديق ما يؤيد كتبهم. ويحتمل أن المراد من الكتاب المجرور بفي هو المراد من المنصوب في قوله ما أنزل الله من الكتاب، يعني التوراة والإنجيل، أي اختلفوا في الذي يقرؤونه والذي يغيرونه، وفي الإيمان بالإنجيل والإيمان بالتوراة. ومن المحتمل أن يكون المراد بالذين اختلفوا في الكتاب ما يشمل المشركين، وأن يكون الاختلاف هو اختلاف معاذيرهم عن القرآن، إذ قالوا سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين، لكنه خروج عن سياق الكلام على أهل الكتاب. ومن المحتمل أيضا أن يكون المراد بالكتاب الجنس، أي الذين اختلفوا في كتب الله فآمنوا ببعضها وكفروا بالقرآن. وفائدة الإظهار في مقام الإضمار في قوله الكتاب أن يكون التذييل مستقلا بنفسه لجريانه مجرى المثل، وللمفسرين وجوه كثيرة في قوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب متفاوتة البعد. ووصف الشقاق بالبعيد مجاز عقلي، أي بعيد صاحبه عن الوفاق، كقوله تعالى ولا يزالون مختلفين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قدمنا عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أن قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب متصل بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وأنه ختام للمحاجة في شأن تحويل القبلة، وأن ما بين هذا وذلك كله اعتراض أطنب فيه وأطيل لأخذ معانيه بعضها بحجز بعض، فهذا إقبال على خطاب المؤمنين بمناسبة ذكر أحوال أهل الكتاب وحسدهم المؤمنين على اتباعهم الإسلام مراد منه تلقين المسلمين الحجة على أهل الكتاب في تهويلهم على المسلمين إبطال القبلة التي كانوا يصلون إليها، ففي ذلك تعريض بأهل الكتاب. فأهل الكتاب رأوا أن المسلمين كانوا على شيء من البر باستقبالهم قبلتهم، فلما تحولوا عنها لمزوهم بأنهم أضاعوا أمرا من أمور البر. يقول: عد عن هذا وأعرضوا عن تهويل الواهنين، وهبوا أن قبلة الصلاة تغيرت، أو كانت الصلاة بلا قبلة أصلا، فهل ذلك أمر له أثر في تزكية النفوس واتصافها بالبر؟ فذكر المشرق والمغرب اقتصار على أشهر الحجهات، أول الإشارة إلى قبلة اليهود وقبلة النصارى لإبطال تهويل الفريقين على المسلمين حين استقبلوا الكعبة، ومنهم من جعله لكل من يسمع الخطاب. والبر سعة الإحسان وشدة المرضاة والخير الكامل الشامل، ولذلك توصف به الأفعال القوية الإحسان، فيقال: بر الوالدين وبر الحج. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والمراد به هنا بر العبد بربه بحسن المعاملة في تلقي شرائعه وأوامره، ونفي البر عن استقبال الجهات، مع أن منها ما هو مشروع كاستقبال الكعبة، إما لأنه من الوسائل لا من المقاصد، فلا ينبغي أن يكون الاشتغال به قصارى همة المؤمنين، ولذلك أسقطه الله عن الناس في حال العجز والنسيان وصلوات النوافل على الدابة في السفر، ولذلك قال: ولكن البر من آمن، إلى آخره، فإن ذلك كله من أهم مقاصد الشريعة، وفيه جماع صلاح النفس والجماعة. ونظير هذا قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج الآيات، فيكون النفي على معنى نفي الكمال، وإما لأن المنفي عنه البر هو استقبال قبلتي اليهود والنصارى، فقد تقدم لنا أن ذلك الاستقبال غير مشروع في أصل دينهم، ولكنه شيء استحسنه أنبياؤهم ورهبانهم. ولذلك نفي البر عن تولية المشرق والمغرب تنبيها على ذلك. وقرأ الجمهور: ليس البر برفع البر على أنه اسم ليس، والخبر هو أن تولوا. وقرأه حمزة وحفص عن عاصم بنصب البر على أن قوله أن تولوا اسم ليس مؤخر، ويكثر في كلام العرب تقديم الخبر على الاسم في باب كان وأخواتها، إذا كان أحد معمولي هذا الباب مركبا من أن المصدرية وفعلها، كان المتكلم بالخيار في المعمول الآخر بين أن يرفعه وأن ينصبه، وشأن اسم ليس أن يكون هو الجدير بكونه مبتدأ به. فوجه قراءة رفع البر أن البر أمر مشهور معروف لأهل الأديان مرغوب للجميع، فإذا جعل مبتدأ في حالة النفي أصغت الأسماع إلى الخبر. وأما توجيه قراءة النصب فلأن أمر استقبال القبلة هو الشغل الشاغل لهم، فإذا ذكر خبره قبله ترقب السامع المبتدأ، فإذا سمعه تقرر في علمهم. وقوله: ولكن البر من آمن، إخبار عن المصدر باسم الذات للمبالغة، كعكسه في قولها: فإنما هي إقبال وإدبار. وذلك كثير في الكلام، ومنه قوله تعالى: إن أصبح ماؤكم غورا، وقول النابغة: وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي، على وعل في ذي المطارة عاقلي. أي وعل هو مخافة أي خائف، ومن قدر في مثله مضافا أي بر من آمن، أو ولكن ذو البر، فإنما على بيان المعنى لا أن هنالك مقدرا، لأنه يخرج الكلام عن البلاغة إلى كلام مغسول، كما قالت تفتزاني. وعن المبرد: لو كنت ممن يقرأ لقرأت، ولكن البر بفتح الباء. وكأنه أراد الاستغناء عن التقدير في الإخبار عن البر بجملة من آمن، لأن من آمن هو البار لا نفس البر. وكيف يقرأ كذلك والبر معطوف بلكن في مقابلة البر المثبت؟ فهل يكون إلا عينه؟ ولذا لم يقرأ أحد إلا البر بكسر الباء، على أن القراءات مروية وليست اختيارا. ولعل هذا لا يصح عن المبرد. وقرأ نافع وابن عامر: ولكن البر، بتخفيف النون من لكن ورفع البر على الابتداء. وقرأه بقية العشرة بتشديد نون لكن ونصب البر، والمعنى واحد. وتعريف: والكتاب تعريف الجنس المفيد للاستغراق، أي آمنوا بكتب الله مثل التوراة والإنجيل والقرآن. ووجه التعبير بصيغة المفرد أنها أخف، مع عدم التباس التعريف بأن يكون للعهد، لأن عطف النبيين على الكتاب قرينة على أن اللام في الكتاب للاستغراق، فأوثرت صيغة المفرد طالبا لخفة اللفظ. وما يظن من أن استغراق المفرد المعرف باللام أشمل من استغراق الجمع المعرف بها ليس جاريا على الاستعمال، وإنما توهمه السكاكي في المفتاح في قوله تعالى: قال ربي إني وهن العظم مني، من كلام وقع في الكشاف. وما نقل عن ابن عباس أنه قرأ قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتابه، وقال: الكتاب أكثر من الكتب. فلو صح ذلك عنه لم يكن مريدا به توجيه قراءته وكتابه المعرفة بالإضافة، بل عنا به الأسماء المنفية بلا التبرئة، تفرقة بين نحو لا رجل في الدار ونحو لا رجال في الدار، في تطرق احتمال نفي جنس الجموع لا جنس الأفراد على ما فيه من البحث. فلا ينبغي التعلق بتلك الكلمة، ولا يصح التعلق بما ذكره صاحب المفتاح. والذي ينبغي اعتماده أن استغراق المفرد والجمع في المعرف باللام وفي المنفي بلا التبرئة سواء، وإنما يختلف تعبير أهل اللسان مرة بصيغة الإفراد ومرة بصيغة الجمع، تبعا لحكاية الصورة المستحضرة في ذهن المتكلم والمناسبة لمقام الكلام. فأما في المنفي بلا النافية للجنس، فلك أن تقول: لا رجل في الدار ولا رجال في الدار على السواء، إلا إذا رجح أحد التعبيرين مرجح لفظي. وأما في المعرف باللام أو الإضافة فكذلك في صحة التعبير بالمفرد والجمع، سوى أنه قد يتوهم احتمال إرادة العهد، وذلك يعرض للمفرد والجمع ويندفع بالقرائن. وعلى في قوله على حبه مجاز في التمكن من حب المال، مثل أولئك على هدى، وهي في مثل هذا المقام للتنبيه على أبعاد الأحوال من مضجة الوصف، فلذلك تفيد مفاد كلمة مع، وتدل على معنى الاحتراس، كما هي في قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، وقول زهير: من يلقى يوما على علاته هرما، يلقى السماحة فيه والندى خلقا. قال الأعلم في شرحه: أي فكيف به وهو على غير تلك الحالة. انتهى. وليس هذا معنى مستقلا من معاني على، بل هو استعلاء مجازي أريد به تحقق ثبوت مدلول مدخولها لمعمول متعلقها، لأنه لبعد وقوعه يحتاج إلى التحقيق. والضمير للمال لا محالة، والمراد أنه يعطي المال مع حبه للمال وعدم زهادته فيه، فيدل على أنه إنما يعطيه مرضاة لله تعالى، ولذلك كان فعله هذا برا. وذكر أصنافا ممن يؤتون المال، لأن إتيانهم المال ينجم عنه خيرات ومصالح، فذكر ذوي القربى أي أصحاب قرابة المعطي، فاللام في القربى عوض عن المضاف إليه، أمر المرء بالإحسان إليهم لأن مواساتهم تكسب محبتهم إياه والتئامهم، وهذا التئام القبائل الذي أراده الله بقوله لتعارفوا، فليس مقيدا بوصف فقرهم كما فسر به بعض المفسرين، بل ذلك شامل للهداية لأغنيائهم وشامل للتوسعة على المتضائقين وترفيه عيشتهم، إذ المقصود هو التحابب. ثم ذكر اليتامى وهم مظنة الضعف لظهور أن المراد اليتيم المحتاج حاجة دون الفقر، وإنما هو فاقد ما كان ينيله أبوه من رفاهية عيش، فإيتاؤهم المال يجبر صدع حياتهم. وذكر السائلين وهم الفقراء والمسكنة، الذل مشتقة من السكون، ووزن مسكين مفعيل للمبالغة مثل منطيق، والمسكين الفقير الذي أذله الفقر، وقد اتفق أئمة اللغة أن المسكين غير الفقير، فقيل هو أقل فقرا من الفقير، وقيل هو أشد فقرا، وهذا قول الجمهور، وقد يطلق أحدهما في موضع الآخر إذا لم يجتمع، وقد اجتمع في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ونظيرها في ذكر هؤلاء الأربعة قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذكر السائلين وهم الفقراء كنا عنهم بالسائلين، لأن شأن المرء أن تمنعه نفسه من أن يسأل الناس لغير حاجة غالبا، فالسؤال علامة الحاجة غالبا، ولو أدخل الشك في العلامات الاعتيادية لارتفعت الأحكام، فلو تحقق غنى السائل لما شرع إعطاؤه لمجرد سؤاله. ورووا للسائل حق ولو جاء راكبا على فرس وهو ضعيف. وذكر ابن السبيل وهو الغريب أعني الضيف في البوادي، إذ لم يكن في القبائل نزل أو خانات أو فنادق، ولم يكن السائر يستصحب معه المال، وإنما يحمل زاد يومه، ولذلك كان حق الضيافة فرضا على المسلمين أي في البوادي ونحوها. وذكر الرقاب والمراد فداء الأسرى وعتق العبيد، ثم ذكر الزكاة وهي حق المال لأجل الغنى ومصارفها مذكورة في آياتها، وذكر الوفاء بالعهد لما فيه من الثقة بالمعاهد ومن كرم النفس وكون الجد والحق لها دربة وسجية، وإنما قيد بالظرف وهو إذا عاهدوا أي وقت حصول العهد فلا يتأخر وفاؤهم طرفة عين. وفيه تنبيه على وجوب الاحتياط عند بذل العهد، بحيث لا يعاهد حتى يتحقق أنه يستطيع الوفاء، كأنه يقول فإن علموا أن لا يفوا فلا يعاهدوا. وعطف والموفون على من آمن بالله وغير أسلوب الوصف، فلم يقل ومن أوفى بعهده للدلالة على مغايرة الوصفين، بأن الأول من علائق حق الله تعالى وأصول الدين، والثاني من حقوق العباد. وذكر الصابرين في البأساء لما في الصبر من الخصائص التي ذكرناها عند قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، ثم ذكر مواقعه التي لا يعدوها، وهي حالة الشدة وحالة الضر وحالة القتال، فالبأساء والضراء اسمان على وزن فعلاء وليسا وصفين، إذ لم يسمع لهما أفعل مذكرا، والبأساء مشتقة من البؤس، وهو سوء الحالة من فقر ونحوه من المكروه، قال الراغب وقد غلب في الفقر، ومنه البئيس الفقير، فالبأساء الشدة في المال، والضراء شدة الحال على الإنسان مشتقة من الضر، ويقابلها السراء وهي ما يسر الإنسان من أحواله، والبأس النكاية والشدة في الحرب ونحوها كالخصومة، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، بأسهم بينهم شديد، والشر أيضا بأس، والمراد به هنا الحرب، فلله هذا الاستقراء البديع الذي يعجز عنه كل خطيب وحكيم غير العلام الحكيم. وقد جمعت هذه الخصال جماع الفضائل الفردية والاجتماعية الناشئ عنها صلاح أفراد المجتمع من أصول العقيدة وصالحات الأعمال. فالإيمان وإقام الصلاة هما منبع الفضائل الفردية، لأنهما ينبثق عنهما سائر التحليات المأمور بها، والزكاة وإيتاء المال أصل نظام الجماعة صغيرها وكبيرها، والمواساة تقوى عنها الأخوة والاتحاد، وتسدد مصالح للأمة كثيرة، وببذل المال في الرقاب يتعزز جانب الحرية المطلوبة للشارع حتى يصير الناس كلهم أحرارا. والوفاء بالعهد فيه فضيلة فردية، وهي عنوان كمال النفس، وفضيلة اجتماعية، وهي ثقة الناس بعضهم ببعض. والصبر فيه جماع الفضائل وشجاعة الأمة، ولذلك قال تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فحصر فيهم الصدق والتقوى حصرا ادعائيا للمبالغة، ودلت على أن المسلمين قد تحقق فيهم معنى البر، وفيه تعريض بأن أهل الكتاب لم يتحقق فيهم، لأنهم لم يؤمنوا ببعض الملائكة وبعض النبيين، ولأنهم حرموا كثيرا من الناس حقوقهم، ولم يفوا بالعهد ولم يصبروا. وفيها أيضا تعريض بالمشركين، إذ لم يؤمنوا باليوم الآخر والنبيين والكتب، وسلبوا اليتامى أموالهم، ولم يقيموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة. ونصب الصابرين، وهو معطوف على مرفوعات، نصب على الاختصاص، على ما هو المتعارف في كلام العرب في عطف النعوت من تخيير المتكلم بين الاتباع في الإعراب المعطوف عليه وبين القطع. قاله الرضي: والقطع يكون بنصب ما حقه أن يكون مرفوعا أو مجرورا، وبرفع ما هو بعكسه ليظهر قصد المتكلم القطع حين يختلف الإعراب، إذ لا يعرف أن المتكلم قصد القطع إلا بمخالفة الإعراب. فأما النصب فبتقدير فعل مدح أو ذم بحسب المقام، والأظهر تقدير فعل أخص، لأنه يفيد المدح بين الممدوحين والذم بين المذمومين. وقد حصل بنصب الصابرين هنا فائدتان: إحداهما عامة في كل قطع من النعوت، فقد نقل عن أبي علي الفارسي أنه إذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن يخالف إعرابها ولا تجعل كلها جارية على موصوفها، لأن هذا من مواضع الإطناب. فإذا خولف إعراب الأوصاف كان المقصود أكمل، لأن الكلام عند اختلاف الإعراب يصير كأنه أنواع من الكلام وضروب من البيان. قال في الكشاف: نصب على المدح، وهو باب واسع كسره سيبويه على أمثلة وشواهد. انتهى. قلت: قال سيبويه: في باب ما ينتصب على التعظيم والمدح، وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأول، وإن شئت قطعته فابتدأته، مثل ذلك قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله: والصابرين. ولو رفع الصابرين على أول الكلام كان جيدا، ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان جيدا. ونظير هذا النصب قول الخرنق: لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر، النازلين بكل معترك، والطيبون معاقد الأزر، بنصب النازلين. ثم قال: وزعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدث الناس ولا من تخاطب بأمر جهلوه، ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت فجعلته ثناء وتعظيما. ونصبه على الفعل كأنه قال: أذكر أهل ذلك وأذكر المقيمين، ولكنه فعل لا يستعمل إظهاره. انتهى. قلت: يؤيد هذا الوجه أنه تكرر مثله في نظائر هذه الآية في سورة النساء: والمقيمين الصلاة، عطفا على لكن الراسخون في العلم. وفي سورة العقود: والصابئون، عطفا على إن الذين آمنوا والذين هادوا. الفائدة الثانية: أن في نصب الصابرين بتقدير أخص أو أمدح تنبيها على خصيصة الصابرين ومزية صفتهم التي هي الصبر. قال في الكشاف: ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحف، وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب ومآلهم في النصب على الاختصاص من الافتنان. انتهى. وأقول إن تكرره كما ذكرنا وتقارب الكلمات يربأ به عن أن يكون خطأ أو سهوا، وهو بين كلمتين مخالفتين إعرابه. وعن الكسائي أن نصبه عطف على مفاعيل آتى، أي وآتى المال الصابرين أي الفقراء المتعففين عن المسألة حين تصيبهم البأساء والضراء، والصابرين حين البأس، وهم الذين لا يجدون ما ينفقون للغزو ويحبون أن يغزوا لأن فيهم غناء عن المسلمين. قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وعن بعض المتأولين أن النصب والصابرين وقع خطأ من كتاب المصاحف، وأنه مما أراده عثمان رضي الله عنه فيما نقل عنه أنه قال بعد أن قرأ المصحف الذي كتبوه: إني أجد به لحنا ستقيمه العرب بألسنتها. وهذا متقول على عثمان، ولو صح لكان يريد باللحن ما في رسم المصاحف من إشارات مثل كتابة الألف في صورة الياء إشارة إلى الإمالة، ولم يكن اللحن يطلق على الخطأ. وقرأ يعقوب والصابرون بالرفع عطفا على والموقوف. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.